يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرميت أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لهم كسانك لهم مسلمانك زياتر كتوشي نارحتي وامتحان وتاقي كرن ودين پیغمبران عليهم الصلاة والسلام. لپاش پیغمبران الأمثل چه زیاتر لپیغمبران بچیت صلاة والسلام اخوای گوریان لسر بیتو زیاتر دست با ریباز و رنمائی اوان بگری اویش زیاتر ناراحت دا بیت زیاتر تاقید کریتوا. فالأمثل او جابم شیوازه بجویری دزگرتند با دینی اخواوا بوري بعضي پیغمبراني لسربون عليه الصلاة والسلام تو تعقيد كريتوا. يشك لپیغمبران عليه الصلاة والسلام بنمونا ديني نوا ككو ملك امتحان وتاقي كرنا وكرال العين رب العالمين بكو ملك نارحتي دارويشت بلام عاقبتي ثبات وسرفرازي وسركوتنبو. هر يشك لو تاقي كرنوانيك أو توشيبوا لويا بشيوازك لشيوازك كان توشي منو توش بيت جاب زاني الموقف من شون بيت. يوسف عليه الصلاة والسلام بكو ملك نارحتي داغويشت يكم نارحتي أوابو كان زيكترين كسكاني خوي خوشويسترين كسكاني خوي كبريتين لا براكاني براكاني حسوديان بيبرت براكاني زور نارحت بون كاتك بينيان باوچیان یوسفی زور خوش دوید بوی حسادتیان پیبرد. اما جی یکم محنتو یکم فتنه و امتحانو اختباری یوسف بو علیه الصلاة والسلام. انسانی حاسد بونا وصلی حسودی با کسیک بباد که بیتاوانا تنها لسد اوی که خوای گور ریزی چی لناو فضلی چی لناو تماشادکی حسودی پیدا برید. يوسف عليه الصلاة والسلام هیچ تاوانی چی برانبر براکانی نکرد بو الا او نبیکا خوای گور نجابتی چی وای پی بخشی بو کل دلی باو چی دازو شیرن بو بوی حسودی اویان پی برد. چی ام حسودی پی برد؟ کسانی دجمن نا، کسانی کافر نا، کسانی که نزی چی خوینی و برای خوینی ولا سر دین و منهجک خوشینی حسودیان پیبرد. به حسودی دستی پیکر بابزانین بچی کوتایی پیده. قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین. دانشتن کوبونه و براکان و تیان يوسف براكي كبري دايكو باوچيتي لاي باوك من خوشويستر لأيما براستي باوك من پياوكا سري لشواوا إما كومالك براين چون دبي يوسفي لأيما خوشتر بويت إن أبانا لفي ضلال مبين قالوا اقتلوا يوسف وتيان دي چيبكين بوي او كوسبا لرقاي إما نمينت چ كوسبيك او چه زرده كي لداون يوسف هيچ نا بوني يوسف ما يسر برزيه بو ايوش اگر تيبغن وعقلتان بيبشجد بلام حاسد او نابينت انساني حسوديت حاسد چاوي چويرا هيچ فضلو چاكيك نابينت بير له هيچ مصلحته برجوانديه چي داهاتو ناكاتوا بس بير له دكاتوا كشهوتي حسادتي خوي تيركات قالوا اقتلوه وتيان دي بابي كجين چي بو كجين دجمن تاني وبراتانا قالوا اقتلوه دي بابير كنوا نخشيك دابنين بو كشتني يوسف ياخد خواي قورا لطفي في كردو خست يدلي يشيك لبراكانا ياخد بها فريدنا ناو بيريكا وطواو ايما بدستي خوما نيكوجين هل إذا دينا ناو بيريكا وچيري بسر دي باواي لبيت كواتا يكم محنتو يكم تاقي كرنا ويوسف كلا حسادتي براكاني ودستي في كرد او جا نخشي لنا و بردنيان بوچشا او جا هوليان دا كومالك نخشا چشاني دوت و كومالك هولي دوت كومالك ترتيباتي دوت چون لاي باوچيان بزماني چي ساحرانه بوي تأثير لباوچيان بكن اما دماني وبچين درو دماني وبچين سفريكو با يوسفش لقل من بيو اما آقامان ليد بيو اما كومال براين کس ناتواني دزدريجي بوسر يوسف كاتو خمن نبيو قناعتیان تقریبا ظاهری به باوچیان کرد هر چند باوچیشیان لناخی دانا مرتاحا یوسفیان لگل خویان بردو او جارا چیلی بکن بی کجن یچی چیان خوای گوره خستی دلی آوا نبانی کجین فلی دین ناو بیره کهو دعایی بلکو کسانک بین دری بین نبی بین لولاتی ایمه نمینه و لپیش چاو من نمینه و باوچیش من لبیری دا چیتا اوکو تاییده سیر کبراکم انسانی حسود چون چاوی چویر دبی و حقیقت کان نابینی و بیل دو روزش نکات او چه زرری گرو داد؟ یعنی آمکو مال برایا بیل و نکن او چه دل خود تکان کشف نابند؟ چه دل دوایی ای و او کار بو او دکن لای باوکتان خوش ویستر بن؟ کتی خو ک کشف به بیلی لب کن او هر روتا نامن لای باوکتان؟ چه جای اوش ک لای خوای پروردگارش چی تان بسر داد؟ بیل و نکات او هیچ تنها بیل و دکات او چون استا لپیش چاوی باوچیان او کرا نمیند هاولیان داو لطفی خواهی گورو وطمان هات دلیجی چیان او با بیخینه ناو بیره که او حق من نبه جبرای مسلمان بیهنه پیش چاوی خود کو مال براد کو ببنو او بدگیرنو راد بچشنو توش لدستیان بتوی خود رزگار که تو هاوار بکید برا کن معامله مکن اوانیش بزخد دیهنو دیگرنو فرای بدن ناو بیره که برایانا حسادت چیلی کردون وایان لیده که بیخن ناو بیره و خستیان ناو بیره که و منالی چی آوه ندائی که و نباو که و نه هیچ کسی که و لصحرایگ لدشتیگ دا لناو پولایی بیره دا بطنها جیان هشت رویشتن دوای آوه محنه چی تردست پیدا کات تاقی کرنوی دوام ده بسر یوسف دا علیه الصلاة والسلام تاقی کرنوی دوام اوی اکا کومالای کسی ریبوار هاتن دیانوی او در بینن لبیر اکا تماشا دکن منالای خوی با دولککا و بستوتا و خوی پی و گرتو و گرتو یتی کدری دینن منالای دل یان خوش بود یان باشش تک من بود اکات او جا یوسف لو قناغکو تایی پی هات ککوری یعقوبا که کسی چی آزادو کسی چی خوشحال لایدای کو باو چی خویتی او جا بو با کویلو با عبدک یوسف یان هل گرته و بردیان لگل خویان قافل رویشت و شروه بی ثمن بخس دراهم معدوده یوسف اونده لایان کم بو با پاره چی زور کم فروشتیان چون بازاری کویل فروشکان یالا ایمشم من علمان هیچیل من دکرد يوسفي، كري يعقوب، كري إسحاقي، كري إبراهيم عليه الصلاة والسلام إستا بكويلة بفروشريت. يوسف كراب عبد فروشرا كي دي كريت چون أمره لمصطلحي أو رومان دار رئيسي وزراء سرق وزيراني ولا تكدي كريت دي بات ماله وكو خزمت كارك. يوسف منالي كي آوا بوبا كويلة أو جابوبا خزمت كار أما محنية كي تر وتاخي كرنوية كي تر جابزان خزمت كار دائما لما الله وكي بيدا كري هل صبرو آم بو بنا بلا وكم بو باك كوا برو مالك والبك برو نازان ما يتر چي لبك أو هموي باجي چي حسادتي براكاني. يوسف بلو چوه دروات بوبا عبدو كويلة بوبا خزمت كار قناغي تر محني تر امتحاني قولة تر ما ولا بيش يوسف دواي او ورده ورده قولة دبي ودبي تقنجي چي جوان او جا خيزاني سروق وزيران عاشق يوسف دبيت او جا او فتنة يوسف لها مو فتنة كاني تري قولة ترا خيزاني عزيزي مصر خوي درازينته لكوشك كيدا وغلقت الابواب هرچی ابواب نک باب دیبات جوری چی ناووی کوشککا کچندان درگای جوری تر داخلا و او جاگیشتو تاوی درگا کانی داخستو آفرت خوی رازاندو تاو وقالت هیت لک او جا با یوسف دل دی یوسف او من حاضرم من آمادم دوره راگویر لگلم سيري او امتحان قرسك براي مسلمان جنج خوي بدواي افرت دارادك كايماني نبي استا افرتك خوي خوي رازاندو تو بانجي جنجك دكات وقالت هيت لك يا كنيان هل يشك لو هو كارانيك لا لو حالت ذهب هل يشك لو انا لجنجي امري سردمی ایم دا هبید لوانی توشی زینا به پناه بخوا بلان بزانین چند هوکار کو بوا بو اوی زینا کردن آسام کالای یوسف واش خواه گور پاراستی و یوسف خوی بدور گرد یکم یان غلقتی لبوا درگا کن هموی داخلاوا دوم یان آفرتک خوی داوادکا نگ یوسف داوابکا سه هم یان خوی رازان دوتاوا خوي افرد اگر بيتو پوشته بيتو عابا بيتو نقاب بيتو دور لوي كتشاوي شهوت ببردريتا و افرتا فلام كافرد خوي رد كردو خوي بون خوش كردو خوي رازان دوا بيقو من او هوكارك بو او يسرنجي او قنجراب چشو توشي فاحشي بكا هوكاري چيتر او يك او افرتا خيزاني سرو وزيران كواتا هجم ترسي اقنية و نبی تو دعای لو بترسی کسی که مسئولی جوره به محاسبت که، آو آخرت خوی حکم بدست ل ولات دا. هوکاری که تر آوی یوسف است عبده کو کویلی که، عبده کویلش جوره کی چه امری چی پیکه دبی جیب جیب که، کوتا چیب که جوره کی تو امری پیدا کاش دبی جیب جیب که. هوکاری که تر یوسف غریب ل ولاتی خوی نیت او کو شرم ل خزمو کسکار و ناسیا و کان که. اگر دعای کشف به یوسف عیب دار به کی یوسف دناسه لولات لولاتی مصر بوی اگر به تو زیناش بکا پناه بخوا هیچ عیب نیه لسری بوی هر یه چگل ایمه پناه بخوا رب العالمین کبیر و خرابه که دور دکه به تو چند کس هی سفر دکا بو ترکیا بو لبنان بو سوریا جاران بو نازانم ایران بو چوه بو چوه شرم دکا لولاته که خوی خرابه بکا بس لبيد الله چه من دناسه چی دیکا دیکا یوسف او هو کارش هيا که غریب لولاتی خوینی و کز نایناسه و هر وها یوسف گنجا و نبی پیر یک بی پیر مرد یک بی که شهوت و آرزوی زینای نبید گنجی چی لاو تازه پیگیشتوا او همو هو کارکو بوتوا لگل اوش دا یوسف خوی د پارزه لو فتنه یو ناچه دولامی شیطان بده تا ناچه تیب که تو خوی داوین پیس کات و خوی تو شفاح شب کات كواتالا فتنة حسادت فتنة سجن يا بيش سجني ناوبير أو جا كرابك وإلى أو جا تفتنة الشهوات هات وتري لقال أوج دار رادكات رادكات ودرجة كان هم يبوي دبيته وبفضل كرامي خواي جورا خواي جورا لو فتنة دي بارزت دواي أوا خزاني عزيزي مصر آفرتان كو دكاتوا كو عندكاتوا كلومي عندكرت چون دبه جني سروق وزيران داوال عبدك وكويله وخزمتكاري چي خويبكا زور عيب بو او آفرتا اي جوتي كعيب با كوتا امكمو او جادر دك يبو من عيب يا عيب نيا آفرتاني مسؤول قوركاني كوكر دوا ولا قصر كيدا ومي ويبو داناون وچقوي داوة دستيانو او جابانجي يوسف دكا ورجولوا خزمتكارا كده تجولوا ديبينن لبر جواني يوسف آقاين لچقو لدستو لميوة نامنه لجياتي ميوة ببرن دستي خوين دبرن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا تيانا ما تشيه ممروف نير ام جمال وجوانيا قتل مروف داشتي واما نبي نيوة او جا خيزاني عزيزي مصر ضل فذلك الذي لمتنني فيه أأويك إيه ولو متان لكردم لسري أأو كريا خو من بقالطع عاشقي نبو أو جاء أواني شمويان دنجي عند دنا بال دنجي آفرتك أقر بيتو بقصي أو آفرت نكيتو خوتي تسليم نكي أو سجن ذكريت أو جاء هرشي سجن لذا كان قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أي خواي برورد قال سجن زور بلامه خوش ويسترا زور بلامه آسان ترا لويل قصر داب من مو توشي زنا وفاحشة بم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين أي خوايا أقر خوت فيلي آفرت أنا لسر لاندي أو من ميل بلايا داد بيت أبيش مروفك خوف رشتنية شهوتي نبي وآرزوي نبي بوي رودك آت خوايا تسليمي خوما منكي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين إخوائك بفضل كرمي خود فيالي أو آفرة أنم لسر لا ندي أولا ويا ميل كم بلا يندا أو كاتجمن دب مكسيتي جاهل توشي فاحشة دب بمشي وازفنا بخوا دقريت إخوائي قولا لو هم آفرتيك خوي رازان دو تغو لو هم حيلو كيدو فيالي آفرة إخوائي قولا لو فتنة ومحنيش يوسف رزقار دكات خواهي قبل رزقار من كان لفتنة دنيا وآخرة والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كاتك يوسف لدستي آفرة رايكرت وألف يا سيدها لدى الباب لدى القاي دروة يوسف رادكا وجنش لدواي رادكات قيشتنا قوركي خوي ومير ديجنا سرق وزيران تماشا دكا راك راك وبيش برچي اما چي چغوي داوا سيري فتنه چي تركن كتوشي يوسف دي عليه الصلاة والسلام تا استا فتنه كان زاني من چي اوجا فتنه تومت بار کردنه چي ناروا بوهتان بو کردنه كو لك دار کردنه سمعت و كرامت يوسفي پاك اما يان زور قرص يوسف هیچ توانی چی نکردو لگل اوش دادین تومتی بود روز دکن او جا آفرت بهتانی بودکا دلی جزا و عقوبه او کسا چیه که نیتی خراب بود لگل جنکت جنب مردی خوی دلی دلی عقوبه چیه بود کسی که ویشتی خرابه لگل جنکت بکا یعنی که انما یوسف ویستویتی او کار بکا بلان دعای خوای پروردگار برهانک و دلیلک منالک دینه تجواب كشاهدي دا يوسف باك طبعا سيرك اگر كراسك يوسف لپیش ودرابت ديار يوسف هجومي بردو بوك آفرته و پلاماري آفرته داو اگر كراس يوسف لپشت ودرابت ديار يوسف راي کردو جنه لدواو راي چشاو فعلا لدواو كراسك دراو مير دي جنه بوي دردكوه كيوسف راست و باك بلام جنه درودكو نفس نزمة وخرابي دويت لقال أوجده دواي أويكا فلما رأوا الآيات ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات دواي أويكا بلغوا دليلي شرون بو ولسر أويكا يوسف باكا بو يندر كودوتيا المصلحة لودا كسجني كين ما ويك إيه بو سجن بكريت تاواني يوسف چي عليه الصلاة والسلام سجن بكريت أو امتحاني چي تردس بيدكات من يكم تاقي كرنوا حسادت أو جاء مؤامري كشتن أو جاء ناوبير أو جاء كردن بكويلو فروشتن وخدمة كارتي أو جاء فتني شهوة الزينة كخوا باراستي ششميان تومد بار كردن حوتميان سجن كردن أجر إنسان سجن بكرت بتاواني چي شرف من دانوا أسائي من لسر حق سجن كراو هيچ حلايكم نكردوا بلان إستا يوسف يان سجن كر بظلم ولك داريش يان كر سمعش يان برد وابلاو كرايا وكي يوسف فلا ماري خيزاني سرق وزيراني داوا بوية دبي سجن بكريت دائما دا صلاة داركان أوانيك لخوانات رسين ظالما ظلم استمكش دكا ديت تاوان باريش دكا لسري تومتك بودروز دكا وديداتا بالت كخوشي تشاد دزاني درو دكاو تو بريئي لو تومتا لا إعلام ولا راقانو لها مش ديك تومتا كده داتا بالتو بيتا ودالكيني فلانكس أويو دي أوجه شايستي كشتنا شايستي سجن كردنا شايستي دربدر كردنا إخال شيش خوها مو خلق نازانت حقيقتي قضية كتشيا دا صلاة دارة سروب وزيرانا تومتي شيان بودروز كر بوشي بو أوي لنا ولاد دا در كوكا خيزاني سروب وزيران باكا أي كي بوا نيتي خرابي هبو يوسف نيتي خرابي هبو عيب داري شان كردو خسبيان نشاناو سزني شوا اما فتنة حوتمي يوسف عليه الصلاة والسلام هر يشيك لا بندي كلا وكان دلي بوخوش دلي لواني روجك لروجان من اواتات شوار سال بين سال دو سال او اندامانغا سزنو ديما دربا او جاك سوكارم سردانم دكا بلام سيري محنك يوسف عليه الصلاة والسلام كوا كسي كوا باوچي كوا دايچي كوا براي كزني سرداني شيركات كزني لي بيچيتوا كزني لبيري شي بك نفرك سجن ناوي يوسف ولا بندي خانه بيت اوان سجن كراوا كزني هولي شي بوبدا اوج محنتي جيت له سجن دا فريدراوا بيضع سنين برو لسجن دا بو كس ليش نابرسيت يوسف چي كويليك خدمت كاريكو بتومتي چي زور قرز كراوا تسجنو توا وكز باس شي نكات دواي أول شيء يوسف عليه الصلاة والسلام لنا السجن داناني شيد بي أوي خواي قورا لخواي رازي كات دز دكابة شيء دز دكابة دعمو بانقوازي بولا إخوة دعمو بانقوازي كيبو أوانيك خلچينا هول بدين إيمة خليك وتنظيمك دروس كين سجنك برشينين دواي كودتايا كين دواي حكومت لنا وبرين نا ديت لقال دوك اسقصادك سرتا دس بدعوتك بانجي عندك ابو توحيد اخوه فيري دين داري عندكات بياندلت اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون ترى من وازم لديني قومك سانك انا وكباوريا باخوانيا واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فرمي من شوين أوري بازك وتمكباوك مبابير لسريبوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إيما شريك بأخوة داناني لقل أخوة كسيترنا فلسطين أو فضل إخوايا توحيد لسر خلق بلام خلق شكري إخواناك وقدري توحيدنا زاني ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فرمي أي خلشين إيوة كومالشتك دا پرستن كا بلاي خوتانا وشايستي پرستن خواهي قوري هيت بلغيش بو يمدانا بزان دوشتانا بپرستين إن الحكم إلا لله حكم بس بو خواهي وخواه دا بحكم كا لچي ودس بيدك حكم إخوة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه حكمي خوايا كم حكم قورتين حكمي بريتينية لبريني دستي دز جلددان لزيناكار نا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أمري كردوا كزنا برستن إلا خوان به حاكميتي خوالة توحيد وذس بيدك. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. لنا السجن دا چی فيري سجن كان دكات خودتوانه باز لواب كات كا خلچين إما سر كرده ايشي ظالم حكومته ايشي ظالمي قندل إما يقرتوا هولي أوب دين وابكين. نا جارد أو خلق ربط دكا بخواي قورا بيان بس تهتوا خواب ناسا بس خواب پرستن بس دين لخواور بقرن پش بخواب بستن انسان كروي كرده خواه خواي قورا درقا كاني بودا كاتوا نك خلق فيري كودتاو فتنو خوين رجيب كات. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم في أن رأى وديني كي راستا تنها خواه پرستي ديني راستا بان كردن بو أوديني قيمة بلام زوربي خلق ونازاني والله زوربي إسلام يكان نازان تجاي خلق عوام نازان الدين القيم أويكتو خلق فيري توحيد كي خلق بانكي بوتنها خواه پرستي قلتين لدي بابا تاكي دانيشين أي كي حكم كويت دسمان بابا قورتين حكم أويكتو خود خواه بپرستي خلقش فيري أوكي ببن بعبدي خواه وكو يوسف عليه الصلاة والسلام لسجن دا خريشي أوايا دواي أوا دور رفيقكينا وسجني كبانجي كردن فيري توحيدي كردن خود بينن خوكيان بوليك داتو أو جاب بوايان دلائك دزاني أو نجاتي دبي وبرد بي يجي كان ودا كرجيو لسيدارة ددري أو يتريان برد بيت تعبيري خونا كوابو يوسف ليرا عليه الصلاة والسلام بوايان دلائك برد بي قال اذكرني عند ربك وتي كبر بويتو تشويت ولاي حكومته لاي مسؤول كان لاي سروتي ولاد باسمك بلي كسيتي بيتاوان كسيتي مظلوم كسيتي بيكاس لسجن كوتوتو لي بسنو بزانن بو با محكمه بكري بزانن تاواني تشيا واذكرني عند ربك بس باسمك اخوي قالوا له ولي راضي نبو ليوسف عليه الصلاه والسلام لولي الرازي نبو فلبث في السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين خواي قورش كاتك يوسف ودك يعني كابرا كهات دره ولا سجن شيطان تشي لبردوا لبيري بردوا كي يوسف أمانتي تشي واي بيس باردوا دواي بضع سنين نزيشي نو صال هر صال حوت صال أو جا كابرا ديتو بيري باش أخو من يوسف لنا وسجن شتي واي بيوتم تازه ديتو بيري كاتكا باچا خون دبينت خويك دبينه چي خو كليك داتو او جاديتو بيري لنا وسجن رفيقك مهبو بو خوليك دانوا زور مزبوط بو دلا اي باشا من كسك دنا اسم لنا وسجنا ديبرون بي هنا يوسف دلا نخيرنا نايم دروا بو نايتو اوت اوت دخواس بيت دروا من نامي بي ما دروا تو ما تكمل سر ما بي جار تحقيق كان لقضية كيمن بزانا من تومت باربوم بزانا من داوي فاحشم كير أو تومت أي كدرايا بالمن ومني بيسجن كرام ليب كلنا وجاري كجيشنا نتيجة أو جا من دي مدر وخوا كليك ده دموع أو جا فعلا ليش كان داو درك ود كي يوسف بريء أو أوها مصالج لنا وسجن دا بظلم هشترا وتوا صلاة والسلام يا إخوان السلام دواي درك ود كي يوسف باك كي يوسف كسيش رحمته هات دروا كخوكي ليك داي أبو باشا بوبا درجاي خير بولاتي مصر ايود جرانيتان بسردة وشكانيتان بسردة دبك كاريشي أواب كان بوي أولات على جراني ببارزن فعلا مش جاري كي يوسف بوبا سبب يرزقارموني ولاتي مصر همو ولاتاني دور بر لبرسا خلق دمريتو كتشغودة كان مصر لمصر رزق روزي هي بهوي تشيوا بهوي تعبير ليك دانا او امشغاري يوسف عليه الصلاه والسلام او جاء اخير فتنه يوسف ديت كي يوسف او جاء منصب ود صلاتي كبتدست لا تشيوا هات شويه او جاء تشي ددريت منصب يوسف عليه الصلاه والسلام او جاء خوي خاوني بالريار دبي لها مولاتي مصر لفتنه كان رابدو يوسف عليه الصلاه والسلام تينكوت خوي قالوا باراست اي بزانين كمن صبو دا صلاتي كوتدست وكو هندي كاس تا دا صلاتو من صبي چينيه وكرسينيه ما شاء الله بياوي چي عابدو بياوي چي خواناسو پیاوی چی لخواترس و پیاوی چی بانک خوازو خوانه که کرسی چی بدنه که او کرسیش باز با یک دو سه ساله که و نبه حتا سر به بانک وازی چی و بانک خوازیتی چی و تقوی چی و گریان لترسی خوای چی و عدالتی چی و او جا گندلی او لگندلی کسانی پیش خوی زور خرابتر دبید او جا لگل حکومت دی باکا که همو من بیکوا بیکوا بشی دکین و تواب آخر جاران دا دود برو خیر که اکه جاران خوم هیچم نبو استا بیکوا منصبم هیم بودجم هیشت منه نبا بیکوا ترتیبی کن وکو برا بجین وکو برا دجین او جا یا خوا برا بم یا خوا امن و امان بپاریزن بودجش بابو خوتان بید یوسف علیه الصلاة والسلام او نبو کد صلاتی کوتدست مصر هموی لبردستی او و ولاتانی دورو بریش به یوسف و علیه الصلاة والسلام بجایی او خوش حالی و خوش گذرانیان توش بو صلاة و سلامی خواهد دوری لسبه. او جالک و تایدا یوسف علیه الصلاة والسلام کبرا کانی دین ولای کباو کودای چی دیتا و کسکاری دیتا ولای یوسفی چی برحم ببزیی چاککار خاونی عفو دلیل لبرکانیشی خوش دویتو عفوی اندکات ادفع باللتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم خرابي خلق بچاكرت بدوا چكك خرابه بخراك برد بديتوا هر گوره دبه و هر قول دبه و هر تشندك درگاي خرابه بود جيري كتو بچاك والله مديتوا كتو عفوي كيل بالخوا في برز دبيته ولا خوي فرد قال يوسف عليه الصلاة والسلام عفوي كردن اوي كبركاني كاتي خوي لي دترسان او بو كباوك مان يوسفي خوش دبه کچی استا یوسف دزانی لچ مرتبه یکا دزانی خوا چون برزی کردوا ای اوهمو نخشو اوهمو پیلان گلاوی کلی دان را اوهمو دجایتی ککرا اوهمو تاقی کرنوی کپی داروی یوسف پلبا پلپی برز بولای خوای پرودگار بو ابرا کانم لأخیر دا یوسف علیه الصلاة والسلام دا فرمه ای خوای پرودگار ملک دایمن دا صلاة دایمن فیری لیک دانوی خود کردم رزي زورت لي قلتم توفني مسلما خواي بمسلماني بمرينيت والحقني بالصالحين خواي برقاربون قيني بوكس عليك صالح لكاتي من صبود صلاتي شي خمي اويتي بمسلماني بمريت خمي اويتي بقابا بياو شاكان نكخوش يكاني دنياها مشتجي لبير ببنوا توفني مسلما والحقني بالصالحين انساني مسلمان دعاي او ببلا كانم خواي قورا توفنا مسلما خوايب مسلماني بممريني وبما جيني بكساني صالح وشاكا كار ليردا شند سودك لو محنو تاقي كرنا وانا ور بقرين اگر انسان راس بيه لقل خواه وبرش بخواه ببس فيه همو مؤامل وكيلاني جي قلاه وخراب ايش تأثيري تناك ان شاء الله بلا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا بس انسان صبري هبه وتقواي هبه كيدو فيه وسحري خلق تأثيري تناك ببشتواني خواي فرودقار يوسف عليه الصلاة والسلام چونك لقل خواي خواي قولا لهم تاقي كرنا وكان دي بارزيتو رزقاري دكات يوسف فنابو خواه دبات ناشي فنابو كسي تربرد وإلا تصرف عني كيدهن خواي كتون لام ندي لو فتنانا توش دبم بلان بزانا لسجن داد يكتوز ميلي بولاي چيكت بولاي اوكر لاي مسؤولك أجر سجنك برب ولا مسؤول باسبك لعقوبي أو فلبث في السجن بضع سنين. شندان صال مايا ولا سجن دال سر أوى. أي يوسف تنهار لأخوابك. بس الأخوة خوي برد قار رزقارك. أوها متاقي كرنوي يوسف في ألا ناو نشو. يوسف في دا نبزي. يوسف أويك إما. شون وصفي ذكين. شون سناي ذكين. أو وصف سناي إما بخوا يجل هزار جنيه بو يوسف. عليه الصلاة والسلام. خواي جور برز كده ولا دنيا شو؟ وبيجو مال لقيامتش. لعبد برز كاني خواي برد قاره ومنازلي قبليه. كاتب رأ كان متال جيان دابيد. محنا وتأخي كرنا وتوجدت. توشى بلاو مصيبة دبي. بلام كتبيتو. بروديجي تقوى دارانو. بروديجي إيمان دارانا كرابيت. تشتد بخوا. بس تبيت. خواي جور يكبيج لمحنا وفتنا وتأخي كرنا وكان رز قار الدكات. بلا ما قربيتو لكاتي الرخاء وخوشيدا تورو الأخوة نبيت لسرديني چي باق نبيت أو لكاتي محنو تاقكرنا وتيدا كويتو لناودا چي خوابنا ممدا داودا كم لخواب الرزقار بخاطرنا وجوانا كاني وصفات برزا كاني إيمان من تواوكات إيمان من راست دروسك ثبات من بداته لفتني دنيا وآخرة رزقار ما كوب من بارزة أخير من خيرك خواهي پردگار شفاين خوشكان من بدي خواهي پردگار شفاين خوشكان من بدي بخاطرين وجوانا كانت خواهي قوله هداتي سر لشوا وكان بدي خواهي پردگار حال وزعي فقيري هجار كان من خوشك يا أرحم الراحمين خواهي پردگار أخيري هم ولايك من خيرك بمسلماني بمن جيني بمسلماني بمن مريني ولمن راضي بيت ورازي من كيت يا أرحم الراحمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.